إذن لما العلماء قالوا هذه مناكير، هذه إيه مناكير؟ قالوها متقيدين بأن الراوي ضعيف، ده هم ضعفوه لما لقوا حديثه إيه. شوفوا إمام مسلم يقول إيه، وعلامة الإيه المنكر. إزاي نعرف الحديث الإيه المنكر؟ في حديث المحدث ألف بقى إيه، إن نعرف إزاي إن هو منكر، إن الحديث ده منكر، إذا ما عرضت روايته للحديث على رواية غيره من أهل الحفظ والرضا خالفت روايته روايتهم أو لم تكن توافق. إذا كل روى حديثا فخالف فيه غيره ممن هم طبعا إيه مخالفتهم تضره، أو لم تكن رواية هؤلاء توافقه يعني تفرد بتفرد لا يحتمل، يبقى دوت حديث إيه منكر. هل هنا قال لازم يكون روي ضعيف ولا مش ضعيف؟ لكن قال لك بقى إيه، فإذا كان هذا الراوي الأغلب من أحاديثه كذلك أي مناكير، إذا هو عارف إنها منكرة قبل الراوي ولا لا، كان أي الراوي مهجور الحديث غير مقبول ولا مستعمل، يبقى ضعفه حينئذ، يبقى تضعيفه للراوي بعد أن توصل إلى نكرة إيه أحاديثه. يبقى النهاردة لما أجي أقول لا يكون الحديث منكر إلا إذا كان الراوي ضعيف، يبقى أنا إيه قلبت الآية. ده العلماء عرفوا النكارة قبل ما يعرفوا الراوي، فكيف أنا أقول لا يكون الحديث منكر إلا إذا كان الراوي ضعيف؟ يبقى إزاي تفهمني بقى كلام العلماء فلان منكر الحديث؟ واحد يقول لك هم قالوا منكر الحديث لأنه هو عندهم ضعيف، لما أخطأ قالوا في حديثه إيه منكر لأنه هو ضعيف. لا، ده هم بيقولوا منكر الحديث بضعفوه بهذه العبارة، أصلا دي عبارة تبريح عندهم، يعني أننا نظرنا في أحاديثه فوجدناها غير مستقيمة مخالفة لما رواه الثقات، أو تفرغ بأحاديث كثيرة لا تحتمل من مثله، فاستدلنا بذلك على أنه ضعيف الحديث. أنا أقول لا يكون الحديث منكر إلا إذا كان الراوي ضعيف، ده الضعف دوت ثمرة الإيه نكارة الأحاديث، وده معروف عند العلماء. يعني مسألة إن العلماء يحكموا على الراوي خلال رواياته ده أمر معروف جدا، وأنا جايب لكم هنا شوية أمثلة نقرأ بعضها علشان إيه يعني يتضح المقام. من ذلك جاء إسماعيل ابن علي بثقة إلى الإمام يحيى ابن معين فقال له يا أبا زكريا، مين أبا زكريا؟ ابن معين. يا أبا زكريا، خلي بالك ابن علي يقول ابن علي إيه بمين اسمه إيه؟ إسماعيل ابن علي، علي دي أمه، هو إسماعيل ابن إبراهيم ابن مقسم، ليه ابن اسمه إبراهيم ابن إسماعيل ابن مقسم أو إسماعيل إبراهيم ابن إسماعيل ابن علي، وساعات بيقولوا إيه ابن علي معايا؟ ابن دوت مش محدث خالص، بل هو من الجهمية الذين كانوا يقولون بخلق القرآن، بينما إسماعيل أبوه من أئمة السنة. خلي بالك الحتة دي كثيرا ما تجد في كتب التاريخ أو في كتب العقائد، يقولوا هذا قول ابن علي وهو قول شاذ، هو هتفتكر أنه هو إسماعيل، هذا قول مين؟ ابنه إبراهيم. إبراهيم دوت كان دارت بينه وبين الشافعي مناظراته، دايما الشافعي كان بيفهمه، مرة من المرات نظر الشافعي في مسألة فلما الشافعي أقام عليه الحجة قال ولكنه ليس إجماع، لم يجمعوا عليه، ما فيش إجماع في المسألة، وده دايما أهل البدع، تقول له قال الله قال رسول بس فيها قولان، يقول له قولان إيه؟ يقول لك الشيعة بيقولوا بخلاف قول، المهم يجيب لك أي مذهب قال بكلامه عشان إيه، يقول لك ما فيش إجماع. زي بتقول النهاردة يقول لك إيه، وقد بحثنا في الفقه الإسلامي فوجدنا رأيا يمكن الاستناد إليه وهو مذهب الجعفري أو مذهب الزيدية، يعني بيدوروا في الزبالة على أي رأي. ماشي، فإيه فراح قايل للشافعي ولكنهم لم يجمعوا على ذلك، مفيش إجماع. فالشافعي أنت لو واحد قدامك كده يقول لك الكلمتين دول ممكن إيه تتلحسم، الشافعي راح إيه مخلص عليه. ف فقال له قال له الشافعي: وهل أجمعوا على أنه ليس هناك حجة إلا في الإجماع؟ هات لي إجماع إن ما فيش حجة إلا في الإجماع. فبهت الرجل وقال الناس الله أكبر وكبروا إن الشافعي أفهمه. أنت بتقول لي إيه؟ لا حجة في الإجماع. طيب هات لي بقى إجماع على أنه لا حجة في الإجماع. زي مرة أنا أخذت الحتة دي للشافعي. مرة دخلت المسجد أيام كنت في الكلية، والكلية دي فتن، فدخلت المسجد أصلي الضحى مرة. فلما دخلت أصلي الضحى لقيت اتنين بيتنظروا في مسألة، واحد إيه يعني بيتبع الدليل، واحد متعصب مذهبي. يا أخ تعصب مذهبي، أنت خليك على مذهبك وخلاص، لكن ما تلزمش الناس إن هم إيه يكونوا على مذهبك. إيه المهم، فأنا إيه وأنا بصلي الضحى تعبت من معرفش أصلي من المناقشة دي. فبعد ما صليت قلت له إيه انتوا مختلفين في ايه؟ فلقيت الاخ المذهب ده بيقول ايه: لا يجوز تقليد الا الائمه الاربعه، لا يجوز تقليد الا الائمه الاربعه. قلت له يعني انت عايز تقلد امام الائمه الاربعه؟ خير، هو الراجل بيقطع الدليل. قال لا يجوز تقليد الا الائمه الاربعه. فقلت له طب اسالك سؤال، من الأئمة الأربعة قال لا يجوز تقليد إلا الأئمة الأربعة؟ قلت لي إمام الأئمة الأربعة قال لا يجوز تقليد إلا الأئمة الأربعة. قال لي هم طبعا ما قالوش ده، قال ده علماء آخرون. قلت له زي مين؟ قال لي زي الإمام النووي. قلت له إمام النووي الأئمة الأربعة؟ قال لي لا. قلت له طب أنت بتقول لا يجوز تقليد إلا الأئمة الأربعة، قلت النووي هو. حاجة صعبة. فالإمام إسماعيل ابن عليا لما جاء إلى يحيى بن معين قال له: يا أبا زكريا كيف حال حديثي؟ قال: أنت مستقيم الحديث. فتعجب إسماعيل ابن عليا وقال له: كيف عرفتم ذلك؟ عرفتها إزاي؟ قال: عارضنا بها أحاديث الناس ووجدناها مستقيمة، يعني نظرنا في أحاديثك فوجدناها موافقة لما يرويه الثقات. عارضنا بها أحاديث الناس ووجدناها إيه؟ مستقيمة. فقال ابن علي: الحمد لله الحمد لله الحمد لله. النهاردة الإمام يحيى بن معين حكم على أحاديث إسماعيل بن علي بالاستقامة، لأنه عارف أنه ثقة، ولا لأنه نظر في الأحاديث فوجدناها موافقة لما يرويه الثقات؟ إذن هو بيحكم على الراوي خلال إيه؟ روايات. فاهم الفولة؟ يفهم قوي. طيب تعال هنا، قال موسى بن عبيدة، قال ابن معين في موسى بن عبيدة الربذي: إنما ضعف حديثه لأنه روى عن عبد الله بن دينار مناكير. يعني الإمام ابن معين بيقول احنا ضعفنا الرجل ده ليه؟ لأنه بيروي عن عبد الله بن دينار حديث ايه؟ مناكير. يبقى سبب التضعيف ايه؟ رواياته الايه؟ طب ازاي عرف ان هو مناكير؟ ليه مناكير؟ ده هو ضعفه بعد ما ايه؟ حكم على رواياته بأنها ايه؟ مناكير. يبقى الحكم بضعف الراوي مبني على نكارة ايه؟ الحديث. وقال المروذي: قلت لأحمد ابن حنبل: قيس بن الربيع أي شيء ضعفه؟ ليه ضعفه؟ من أين جاء ضعفه؟ قال: روى أحاديث منكرة. يبقى الإمام ضعفه قيس بن الربيع ليه؟ لأنه إيه؟ روى أحاديث منكرة. يبقى سبب التضعيف إيه؟ يبقى مين الأول؟ تضعيف الأحاديث أم تضعيف الراوي؟ تضعيف الأحاديث. يبقى نكارة أحاديث الراوي استدللنا بها على أن الراوي نفسه إيه؟ ضعيف، مش العكس. وقال ابن الجنيد: قلت ليحيى ابن معين: محمد ابن كثير الكوفي يعني كيف حاله؟ قال: ما كان به بأس. دي من ألفاظ التوثيق، ليس به بأس، ماشي الكلام؟ ما كان به إيه؟ بأس. قلت: إنه روى أحاديث منكرات. إزاي يا إمام تقول إنه هو ليس به بأس